تقتلنا وصايح يا وجيه المسافير من هاجس ترجم حروفه بيانا كفن كيف اخبي بس ما كفت الطيب كفن زم ابي عني الوق مانا كفن كيف اخبي بس ما كفت الطيب كفن زم ابي عني الوق مانا الخير يا اهل الخير بالرلق وارير في برهن خير المخاليق جانا جميل بخير ويا جموع المناعير عن ضيمهن يا ربع ربينا هنا جميل بخير ويا جموع المناعير عن ضيمهن يا ربع ربينا هنا الغلق ومهما يبيح المحاذير يلي رضيت للحراير هوانا قليل علينا تسبلوك انك بعير تزعل على الهزلات قبل السمانة قليل علينا تسبلوك انك بعير تزعل على الهزلات قبل السمانة تلومها بين العيال المصاغير شنك قبل زينك تبين وبنا تقد عليها بالقسى حامي الكير كنك عليها خدت صكورهنا بحجها ما طعت عبدالي ومشير تطامها باتها بيان وعيانا عن حجها دايم تسوق المعاذير رعي وعن حق الرعية توانا أنا غفلت بيني واللوم صادير تقال عليها والله المسعى تقضي حياتك بين حرصين وتقتيل والبخل ما يقضي للأجواد شانا تجزع من دبرة ولي المقادير من جاك مهره قمت ودي حصانا تحسب رشاكل يا ورد جمة البيت يجيب يدلوك يا ذهين الذهانة تلحق مرتك شرتك يا معيدين كنا العطى منها وفيها الضمانة وهو عطى من دبر الكون تدبير يطيع عباده بين سر وعلانا هديت نفسك يا زبون المخاسير وما أنت منه طامع عند الحلالة كسرت قلبي مثل قلب العصفير قلب الغريب اللي عويده لي أنا قلب يفوح كالدلال المباهيل قلب ومن فقدك يزود اغليانا شفتك عنده مثل در المباكيل ريحتك عنده ريحة القح ويانا في غيبتك ينقى جموع المداويل ويصيح باسمك من مكان المكان يضرف دموع ما اخذتها المحاجير يطلق الدمع العين راس العنانة اهملت حقك بين عجز وتقصير وهو لكم ينقى من سلال يمانا. واجبات زوجية. من واجبات الزوج تجاه زوجته إعطاؤها حقوقها وعدم بخسها، معاملتها المعاملة الحسنة والمحافظة على شعورها وتطيب خاطرها، الحرص على إعفافها وتلبية حاجاتها، الاستشعار بأنها أمانة عندك ومسؤول عنها يوم القيامة، المحافظة عليها من الفساد ومن مواطن الشبه ومن رفيقات السوء، تعليمها العلم الشرعي وما تحتاج إليه من أمور العبادات وحثها وتشجيعها على ذلك، إطعامها وكسوتها من غير تقتير ولا إسراف، المحافظة على مالها وعدم التعرض له تصريحا أو تلميحا ولا وعدا ولا وعيدا إلا برضاها، إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان. ومن حقوق الزوجة التي عدد زوجها العدل بين الزوجات والتسوية في المبيت والنفقة. قالت عقب طال المدافع فكير تعجب من أحداث الحياة الأخيرة سوى العقل سنها تاوه صغير جت به وهي تنظر بنظرة مريرة يا بويها كان النساء يا بوي حدثني تراني صغيرا ضحك لها شايب بحلوى لسرير جلس يحدثها وهي تستشير قاليه يا بنتي ترى فالزمن خير لكن الماضي قصص عطيرة من أول الحرمة يجيها تعزير تصبر على شهب السنين العسيرة مايل يا شادة وتسوق المظاهر ولا تلم من الحطب لا سعيرة تبرح لرحب زوجها بل سعير مجوبهم قامت بديها تدير وان غابي وليها وجوها خطاطير قامت مقامه والدعاوي يسير من غابة الرجال شفى المخاسير يجيه مجال سعيد مع مطير اللي من أول كان فحلات يسير من عقب ما تذاق نرى الكسيرة ومن أول الحرمة هي وردة البير تريد وهي محتاج متن بس تيرة في بيتها تمشي بحسن التدابير وتقوم بحقوق العشير العشيرة رجالها يلقى معزة وتقدير تسهر على كسب احترام خفيرة ما يلحقه منها ملامه وتقصير بل عكس لا نادى لها جات مغيرة وتربي يا جال انت القودة الطوابير كلين على درب الهدايا تنير مغوارة انت افرح بطيب المغاوير حتى عليها يكثرون البيت. يا لا تيبه للوقت حكمه تثير ولا البنادم وش يغير